والله لو أن رجلا حيا والحي أكرم من الميت لفت قدمه بآية الكرسي لانتقده كل أحد، فكيف وهو ميت؟ وأقول لكم إن الحي أعظم حرمة من الميت، أقول هذا لأن هكذا قال العلماء. لو أن رجلا حيا اضطر إلى أكل ميت، وهذه ربما تقع، ربما يكون رجلان مسافران أذاكهما الجوع فمات أحدهما قبل الآخر وبقي الآخر إن لم يأكل من صاحبه هلك، هل يأكل أو ما يأكل؟ يأكل، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. فأقول كيف يليق بالإنسان، كيف تطيب نفسه أن يرى كلام الله عز وجل ملفوفا به رجل ميت؟ هذا غير لائق ولا يجوز. سبحان الله، أو قل هو الله أحد يلف بها الميت، فصار هذا مبنيا على عقيدة فاسدة. ما هي العقيدة؟ اعتقاد أن الميت ينتفع وهو لن ينتفع. الثاني أن فيه امتهانا لكلام الله، أن تلف القدم في القرآن الكريم. الله المستعان. نعم. أسلمكم الله. يقول السائل: رجل طاف محمولا ونام أثناء طوافه، فما حكم ذلك الطواف؟ أسمعتم الآن؟ يقول طاف محمولا وكأنه استراح للحمل فنام، فما الحكم؟ الظاهر أن طوافه صحيح، إلا على قول من يقول إنه لا بد من الوضوء في الطواف، فهنا لا يصح الطواف، لأنه إذا نام نوما عميقا ينقض الوضوء فسد طوافه. لكن لو نام في السعي، وهذا هو الذي يقع كثيرا، يكون على العربية يجفونه فيستريح لهذا وينام، تجري من أول ما بدأ من الصفا إلى آخر ما انتهى في المروة وهو قد نام، فالظاهر أيضا صحة سعيه، لأن النوم ليس كالجنون يبطل العبادة ولا كالإغماء أيضا، النائم مكلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسها فليصلها إذا ذكرها. فالظاهر الإجزاء إذا كان نام بعد أن نوى السعي مثلا، أو بعد أن نوى الطواف. سابقكم الله. يقول: وهنا أسأل، لو أن الإنسان نام فيه وهو صائم من قبل صلاة الفجر إلى غروب الشمس، يصح صومه أو لا يصح؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح، مع أن كل النهار وهو نائم. وأنا أقول هذه المسألة فرضا، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدع صلاة الفجر والظهر والعصر، هذا حرام. لكن ربما يكون في بيته وحده وليس عنده من يوقظه، وكان نومه عميقا لم يستيقظ بالمنبه، فحينئذ نقول إن صومه صحيح، لأن النائم في حكم اليقظة. يقول السائل: هل يجوز أخذ ماء زمزم وإخراجه خارج المسجد الحرام وغير الاغتسال به في دورات المياه كالماء العادي؟ أما ماء زمزم الموضوع في الثلاجات ترامي، الموضوع فيها لا يجوز أن يؤخذ الوضوء، ولا يجوز أن يأخذ الإنسان ويخرج به، لأن هذا خصص لمن للشرب داخل المسجد. وأما إذا أخذه من البزابيز التي تكون للتروية منها فلا بأس، لا بأس أن يغتسل به في الحمام وغير الحمام، من الجنابة وغير الجنابة، ولا بأس أن يستنجي به أيضا. يقول السائل: ما حكم الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم أثناء الكلام، ويستدل من يفعل ذلك بقصة المرأة التي كانت تتكلم بالقرآن، هل هذا يصح؟ السؤال ما حكم الاستشهاد بالآيات؟ فالاستشهاد بالآيات جائز على الواقع، وأما ما أشار إليه من قصة المرأة فالمرأة هذه يعبر عنها بالمتكلمة بالقرآن الكريم، وهذه القصة ذكرها في جواهر الأدب، وكانت هذه المرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، فتجعل القرآن بدلا من الكلام، وسأل الرجل الذي كان يخاطبها فتخاطب بالقرآن، سأل أهلها لماذا؟ قالوا هذه المرأة منذ كذا وكذا من السنين لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تذل فيغضب عليها الرحمن. فنقول هذا هو الزلل بعينه، لأنه يحرم أن يجعل الإنسان القرآن بدلا من الكلام. القرآن نزل للتلاوة والاستعاض به لا أن يجعل بدلا من الكلام. حسابكم الله. سيرة تقول: هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء خاصة إذا نزلت بعد الوضوء؟ نعم، الإفرازات التي تخرج من المرأة إذا برزت في الظاهر فإنها تنقض الوضوء، هذا الذي بلغنا علمه، ولم نجد أحدا من العلماء قال إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله، ولم يذكر له سلفا. والحقيقة إنها من المواضع المشكلة علميا وعمليا. أما علميا فإننا نعلم أن هذه الإفرازات التي تخرج لنسائنا اليوم هي الإفرازات التي تخرج لنساء الصحابة، إذ أن الخلقة واحدة. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء النساء أن تتوضأ لكل صلاة؟ لم نعلم ذلك واردا إلا في المستحاضة. هذا من الإشكال من حيث المسألة العلمية، من حيث الإشكال العلمي. أما الإشكال العملي فلأننا لو ألزمنا المرأة بأن تتوضأ لكل صلاة كلما خرج منها هذا السائل لكان في ذلك مشقة، لا سيما النساء اللاتي يأتين إلى المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام ممن تأتي قبل أذان العشاء لتصلي العشاء أو القيام، ثم نقول إذا أذن العشاء لا بد أن تخرجي وتتوضعي لصلاة العشاء. فالمسألة عندي من الناحية العلمية مشكلة، ومن الناحية العملية كذلك للمشقة، لكنني لم أصل إلى الآن إلى دليل يدل على أن هذا لا ينقض الوضوء، بل الدليل الآن هو أن هذا ينقض الوضوء، وأنه إذا كان مستمرا مع المرأة فحكمه حكم سلس البول، أي أن المرأة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها ولتصبر وتحتسب. سؤال آخر: هل هذا الخارج ظاهر لا يجب غسله ويجب له الاستنجاء؟ الجواب لا، الجواب نعم، هو طاهر لا يجب غسله ولا غسل الثياب منه ولا الاستنجاء منه، بل إذا حصل للمرأة فإنها تتوضأ بدون أن تغسل محل الخارج. نعم. أحسابكم الله. يقول السائل: هل يصح ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى بعد ذلك ركعتين؟ وإن صح فهل تصلى الركعتين في البيت أم في المسجد؟ هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن صح فالمراد أن يصليها في مصلى. وهل المراد في المصلى مكان صلاته للفجر، أو المراد في المصلى المسجد كله؟ الظاهر الثاني، وأن المراد المسجد كله. هذا إن صح الحديث، لكن هناك حديث صحيح في غير هذه المسألة، وهو أن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل المسجد وصلى وجلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة ستصلي عليه ما دام في مصلاه. فهل المراد في مصلاه الذي صلى فيه حية المسجد أو جميع أو المراد جميع المسجد؟ الظاهر الثاني. نعم. سابقكم الله يقول: ما حكم الأكل والشرب قائما؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن شرب واقفا فليتقيأ هو حديث صحيح؟ نعم، الصحيح أن الشرب قائما مكروه إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يكون الإناء رفيعا كما يوجد في بعض البرادات يكون فيها إناء مربوط بسلسلة والسلسلة قصيرة، لو جلس الإنسان ليشرب من هذا ما تمكن، نقول هنا اشرب قائما ولا بأس. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق وهو قائم، لأن الشن المعلق رفيع ما يمكن الإنسان يشرب منه وهو جالس. وكذلك أيضا شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما، قال أهل العلم إنما شرب قائما لضيق المكان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يضيق على الناس، هذا من وجه. من وجه آخر بيّن أن النهي عن الشرب قائما إنما هو من باب الكراهة للتحريم. وأما إذا شرب أحدهم قائما فليقع فهو حديث صحيح، لكن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أما الأكل فلم يرد فيه شيء، لم يرد فيه نهي، وإذا لم يرد فيه نهي فالأصل بقاء ما كان على ما كان وعلى الإباحة. وإن ورد فيه نهي أو كما ذكر عند بعض السلف أنه أشد من الشرب، فإن كان قول هذا حجة قلنا يكره كما يكره الشرب، وإلا فلا. يقول السائل: إذا سهى المأموم في صلاته فقال في الركوع دعاء السجود أو العكس، فهل عليه أن يسجد بعد سلام إمامه لأنه ترك واجبا؟ المأموم إذا كان إذا سهى عن واجب ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود. وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإن عليه أن يسجد للسهو فيما ترك من واجب. فهذا الذي قال سبحان ربي الأعلى في الركوع، إذا كان قد فاته شيء من الصلاة قلنا له إيش؟ إذا أتممت ما فاتك فاسجد للسهو قبل السلام. وأما إذا لم يفت شيء فلا سجود عليه، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. نعم. سائلة تقول: هل يجب إزالة المكياج عند الوضوء؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن المكياج ليس له طبقة تمنع وصول الماء، وإذا لم يكن له طبقة تمنع وصول الماء فإنه لا تجب إزالته. فإن كان هناك مكياج يكون منه طبقة على الوجه فإنه لا بد من إزالتها، لأن من شرط الوضوء منع ما يمنع وصول الماء. نعم، من شرط الوضوء أن نزيل ما يمنع وصول الماء. نعم. كم انتهى الوقت؟ طيب، وبانتهاء الوقت وبإطفاء الأنوار يتم هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونرجو من إخواننا أن يتجهوا إلى القبلة ويصلوا ما كتب الله لهم. سليم. قلها. أن يكون طالب الزكاة تعلم أنه من أهلها. إذا علمت أنه من أهلها فماذا؟ هل تعطيه أو لا؟ إذا علمت أنه من أهلها تعرف أنه فقير أو مدين ليس له وفاء فماذا يكون الحال؟ تعطيه ولا ما تعطيه؟ هذه واحدة. والثانية لا إله إلا الله، هو طالب أنت ما تدري عنه. اجلس. ترى آفة العلم النسيان وآفة طلب العلم الغفلة. يحضر عندك رجل كلم كلم قسم ولا ما في شيء، نعم طيب تمام نعم طيب بس نعيد مرة ثانية حتى فما أكون. الحال الأولى أن تعلم أنه ليس من أهله، فما الحكم؟ لا يحل لك أن تعطيه منها، وإن أعطيته لم تقبل. لكن إن صح، إن صح وأخبره بأن الإنسان الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة أمام الناس عظام ما في لحم. وأخبره أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. أجب، ما عقوبة من يسأل الناس بلا حاجة؟ الذي يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فيها أيضا عقوبة أخرى. أحسن، بارك الله فيك. انصح ولا تعطي، وإذا رأيت أحد يريد أن يعطيه قل له ترى هذا لا يستحق الزكاة، يعني هذا من باب النصيحة لله والكتاب ورسوله ولأئمة المسلمين. الحالة الثانية أن تعلم أنه من أهلها وجاء يسأل، تعطيها ولا تعطيه؟ نعم أعطيه، يعني لأني أعلم أنه من أهلها ولي الحق أن أعطيه سواء سأل أم لم يسأل. واضح يا جماعة؟ الحالة الثالثة أن تشعر ما تدري عن حاله، ولكن يظهر عليه أنه لا يستحق، فقل له: إن شئت أعطيتك، لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. دليل هذه المسألة الأخيرة أن رجلين أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، لأن يعني الزكاة، فنظر إليهما ووجدهما جلدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أفهمت؟ طيب، في السؤال: رجل تعرف أنه فقير وأنه محتاج، لكنه لا يقبل الزكاة، إن أعطي صدقة أو هدية قبل وإلا فلا، فهل يجوز أن تعطيه من الزكاة دون أن تخبره بأنها زكاة؟ أن تعلم أنه مستحق وأنه فقير، وأنه إن تغدى لم يتعشى وإن تعشى لم يتغدى، فقير لكن لا يقبل الزكاة، رجل عفيف ولا يقبل الزكاة، فهل يجوز أن تعطيه دون أن تخبره أو لا بد أن تخبره؟ الجواب: لا بد أن تخبره، لأنك لو أعطيته من غير أن تخبره وأنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فقد خدعته، والخداع حرام. ثم إنه إذا كان لا يقبل الزكاة وأعطيته لم تدخل ملكه، لأنه لا يقبل أن يتملك إلا ما ليس بزكاة. بعض الناس تأخذه الرأفة والعطف، فإذا رأى الرجل مستحقا للزكاة ولكنه لا يقبلها أعطاه دراهم ولم يخبره أنها زكاة، وهذا حرام لا يجوز، بل يجب أن تعلن إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. نعم. سابقكم الله. يقول: إذا رأى المصلي فرجة أمامه في الصلاة، هل يتقدم لسدها أثناء صلاته؟ نعم، إذا رأى الإنسان فرجة في الصف والصف تام إلا هذه الفرجة فليتقدم، لأن من وصل صفا وصله الله. لكن هنا مسألة، هنا في المسجد الحرام تجد أمامك فرجة، فرجة تسع أربعة رجال أو خمسة أو أكثر، ولو ذهبت إليها لم تسدها، وأنت في صف متكامل، الصف معك متكامل والصف أمامك متقطع، فهل تتقدم أو تبقى في الصف المرصوص الثاني؟ تبقى في الصف المرصوص، لأن الصف الذي أنت فيه الآن موصول، والصف الذي أمامك حتى لو تقدمت إيش؟ لم تصله، ثم إذا تقدمت انقطع الذي أنت فيه أولا، فيحصل من قطع الصف الذي أنت فيه ولا يحصل وصل للصف الذي تقدمت إليه. واضح يا جماعة؟ إذا نقول تبقى في صفك الموصول ولا تتقدم للمتقطع، لأن الصف الموصول أفضل. نعم. سابقكم الله. يقول السائل: لقد قمت بتسليم إحدى الشركات مبلغا من المال، وذلك لتمليك منزل في مجمع سكني، علما بأن هذا المجمع لم يبنى بعد، وقد طالبت بعد ذلك بتسريع المبلغ فوافقوا على ذلك، وكان بعد فترة من الزمن، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل هذا البيع جائز علما بأن المجمع لم يبنى بعد؟ يقول العلماء: إن بيع العقار لا تكفي فيه الصفة، لا تكفي به الصفة. فلو كان عند الإنسان بيت وعرضه للبيع، فلا بد أن يعلمه المشتري بالرؤية، لأنك مهما وصفت البيت لن تصل إلى غاية ما في نفس المشتري. لو قلت مثلا الحجر أربع، كل حجرة أربعة أمتار ستة أمتار، ووصفته تماما، فإنه لن يبلغ غاية ما في نفس المشتري إلا إيش؟ إلا بالرؤية. ولهذا قالوا: بيع العقار لا بد فيه من الرؤية بالعين ولا يكفي فيه الوصف. وهذا القول حق، لكن فيه قول آخر يقول: يجوز بيعه بالوصف وللمشتري الخيار إذا رآه. مش معنى له الخيار إذا رآه؟ يعني إذا رآه فإن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. أما إذا لم يبنى فهذا علة العلل، علة إيش؟ العلل. لأنه أولا ليس قائما، ثانيا رأينا أن بعض الناس يلعب بعقول الناس وأموالهم، يجب الأموال الكثيرة على أنه سيقيم بهذا مشروعا، ثم تبقى السنوات بعد السنوات والناس يطالبونه وهو يماطل، إما لأنه أشغل الدراهم بشيء آخر، وإما لأن المؤونة يعني كثرت وشقت، أو لغير ذلك. ولهذا نرى أن بيع البيوت والدكاكين التي لم تعمر لا يجوز. وما الذي جعله يستعجل؟ ينتظر. أما أن يبيعه وهو ما لم تقم بعد، يحصل لهذا مشاكل. وكم من أناس جاءوا يشكون في مثل هذا، يقول: نحن تبرعنا وساهمنا وما زلنا نطالب صاحب المشروع بإقامته وهو إيش؟ يمارس. فيحصل بذلك مشاكل وتتعطل دراهم الناس عند هذا الرجل. فلهذا ننهى عن ذلك ونقول: الحمد لله لا تستعجل، تأن، وإذا تأنيت فالغالب أن في التأني السلامة. لا أعطهم، أعوضهم عن غيابي. كم تغيبت؟ 10 دقائق. طيب نعم. لا يا أخي، ويل للمتصفحين. نعم. أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم تغيير النية في بعض العبادات كرجل أحرم بحج مفردا ولما وصل إلى مكة أراد تغيير نيته مقرنا أو متمتعا، فما حكم ذلك؟ الواقع أن الحج يا إخواننا له أحكام غير أحكام العبادة الأخرى. الحج لو أن الإنسان أحرم بالحج أو بالعمرة ثم أراد أن يفسخ يهون وقال أشهدكم أني أبطلت إحرامي، لا يجوز ولا يبطل. بينما لو كان في صيام وقال أشهدكم أني أبطلت صيامي بطل، ولو كان في صلاة وقال إنه أبطل صلاته بطلت. لكن الحج لا يمكن، لا يمكن أن يخرج من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة. استمع لها: إتمام الحج أو العمرة، وهذا واقع. الثاني الحصر، الحصر بمعنى أن يمنع من الوصول إلى البيت، فله أن يتحلل لكن عليه فدية، عليه هدي. الدليل قوله تعالى: فإن أحصرتم، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم أي منعتم من إتمامهما فما استيسر من الهدي. هذا في القرآن وفي السنة. لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن إتمام العمرة حل هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام وذبحوا هديا. كم هذا؟ كم؟ الثالث: إذا اشترط، إذا كان الإنسان عند الإحرام يخاف أن لا يتم نسكه إما لمرض فيه أو لغير ذلك، فقال: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فهنا إذا وجد الحابس حل ولا هدي عليه. هذا بالنسبة للحج. وعلى هذا فلو أحرم الإنسان بالحج مفردا ثم أراد أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا فهذا جائز، بل هو الأفضل والأكمل، إلا أن يسوق الهدي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قارنا لأن معه الهدي، وأصحابه بعضهم محرم بعمرة كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم محرم بحج، جاء ذلك مفصلا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصحابة انقسموا إلى 3 أقسام: مفرد، الثاني قارن، الثالث متمتع. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي. أمرهم أن يجعلها عمرة ويحلوا يطوفون ويسعون ويقصرون. أتدرون متى عزم عليهم بذلك؟ عزم عليهم بعد السعي، يعني لما قدم مكة طافه وأصحابه وسعوا، كل على نيته، المفرد مفرد والقارن قارن والمتمتع متمتع. لما كان آخر طواف على المرأة على المروة أمرهم وحتم عليهم أن يجعلوها عمرة. فتصور يا أخي، الطواف كان منويا عن إيش؟ عن حج أو عن قران. الآن لما نووه عمرة انقلب السابق من حج مفرد أو قران إلى عمرة يكون بها متمتع. وعلى هذا فهنا تغيرت النية. لكن في الصلاة إن حولت المعين إلى مطلق فلا بأس، إن حولت المعين إلى معين لا، إن حولت المطلق إلى معين لا. واضح؟ واضح. اسمع، إن حولت المطلق إلى معين، نعم ولا لا؟ اللهم صل على محمد، اللهم